وهذا هو شأن المقربين من النبيين والصديقين، جعلنا الله وإياكم منهم، وهم الذين يتأدبون مع الله كمال الأدب، فتجدهم قد فاقوا الخلق والناس فأصبحوا يتعاطون كمالات الأمور. وهذا الذي جعل بعض العلماء يأمر طلبة العلم ويلزمهم بأشياء هي في الأصل مستحبة، لكن من يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل ومن يكون كمثلهم، لأن العلماء ورثة الأنبياء، وورثة العلماء هم طلبة العلم، فيعودون الكمالات. فمن الخلل أن تجد طالب العلم يقول لك هذا جائز مباح أن أتركه، ولكن لا ينظر إلى أنه قدوة للناس، ولا ينظر إلى أن الناس تأتسي به. وهذا الذي ورد عن الإمام أحمد أنه لما رأى استضاف طالب علم فبات عنده فوضع له الماء في أول الليل، وكان يظن أنه يتهجد بالليل، فلما أصبح وجد الماء كما هو لما أذن الفجر، فأصبح الإمام أحمد يقول طالب علم لا يقوم الليل، طالب علم لا يقوم الليل، طالب يستنكر هذا الأمر. وقيام الليل ليس بواجب ولا فرض، ولكنه حينما يتركه خاصة الناس ويستوي طلبة العلم مع عامة الناس يكون الأمر فيه نقص ولا يليق، بل يشين العلم وأهله. وتجد طالب العلم إذا جلس إذا جاء للصلاة يأتي على الإقامة، ويأتي في الركعة الثانية والثالثة، ويأتي في التشهد، وإذا انتهت الصلاة فز كما يفز العوام، لا يسبح ولا يذكر إلا وهو ماشي قائم، إلا إذا كان عنده حاجة أو ضرورة أو مستعجل، لكن إذا استوى مع عامة الناس لم يبال الله به. فمن هنا لما كان الأنبياء أقرب إلى الله كانت مراعاتهم للأدب أكمل، وهذا أمر ينبغي أن ننبه عليه، خاصة في هذه العصور المتأخرة، أن البعض من طلبة العلم يظن أنه يأخذ فقط بالإجزاء بقدر الإجزاء، ولا يظن أنه قدوة للناس. قد هيأوك لأمر لو فطنت له، فارضأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مقامه مقام الأدب مع الله عز وجل وتشريع للأمة، لنا فيه أسوة حسنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.